فتعجبوا. قالوا مرة ثالثة. فاقترعوا مرة ثالثة فخرج سهم يونس. يقول الله سبحانه وتعالى فساهم ساهم يعني مرة تلو المرة رمى السهم فكان من المدحضين. في كل مرة مغلوب المدحض المغلوب كل مرة يرمي يغلب. فقالوا لابد من رميه فرموه من السفينة فهدأ البحر. كان هو المقصود. اين يفر؟ ظننا ان لن نقدر عليه ما نضيق عليه. الله سبحانه وتعالى وراه فرمي في البحر فالتقمه الحوت. الحوت السفينة السمكة الكبيرة. ليس بالضرورة ان يكون الحوت الذي نعرفه لكن السمكة الكبيرة اي سمكة كبيرة تسمى حوت.